صوت الوطن نداء وكم من حق قبل الطنداء الضوء على مبدأ نعيش أحرار والمثنى عزاء صوت الوطن نداء وكم من حق قبل الطنداء الضوء على مبدأ نعيش أحرار والمثنى عزاء قدام يبدى الأرض يا شعب البطولة والفداء نفس المدى حتى جهنم دون فزة أو صدى ولا نخشى المنية والردى قلي تيتم في شدى قد ويجاهد في الحدى صوت الوطن ندى وكم من حق قبل الطنداء الضوء على مبدأ نعيش أحرار والمثنى عزاء صوت الوطن ندى وكم من حق قبل الطنداء الضوء على مبدأ نعيش أحرار والمثنى عزاء الطفل يتحدى صوالي I'm not